لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين لخلقه قدرته ونعمه عليهم، وأن ما وعد به من النعيم والكرامة قادر على أن ينفذه، وأن ما أوعد به جل وعلا من العقوبة والنكال بالعاصين قادر على إيقاعه. وبرهان ذلك أنك ترى الأرض خاشعة، برهان ذلك ودليله والحج عليه ومن آياته أي دلائله وبرهانه أنك ترى الأرض خاشعة. يا مخاطب، يا صاحب العقل، يا صاحب البصيرة، ترى بعينك الأرض خاشعة. الخشوع هو الطمأنين والهدوء، ويعبر عن خشوع الأرض بأنها لا نبات فيها ولا ماء ولا مرعى مع قبولها للزراعة. أرض خاشعة تكون تصلح للزراعة لكن لا ماء فيها ولا نبات، يقال خاشعة. والخشوع أصله الاطمئنان والخوف والسكون وخشعة الأصوات، نعم، يعني سكنت وهدأت، أي من دلائل قدرة الله جل وعلا أنك ترى الأرض خاشعة هامدة لا ماء فيها ولا مرعى ولا نبت ولا شيء. فإذا أنزلنا عليها الماء المطر بإذن الله تعالى اهتزت، تحركت، وربت، انتفخت، وخرج النبات من داخلها. وهذا يكثر في القرآن الدلالة على البعث بإحياء الأرض بعد موتها، لأننا نحن الآن لم نرى أحدا مات وبعث، لكن ربنا أخبرنا ونبينا أخبرنا وبين لنا وأتانا بالأمثلة والأدلة العقلية أن الإحياء الأول أصعب من الإحياء الثاني. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ثاني شيء، ما الفرق بين الإنسان يكون حي ويموت ويبعث وبين الأرض تكون هامدة يعني جرداء لا شيء فيها فينزل عليها المطر وبعدين تنبت؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ كل إحياء وكل نبت. ولذلك يكثر الاستدلال بالقرآن بهذا، بإحياء الأرض بعد موتها، وهي أدلة أربعة ذكرها ربنا بعد أول أمر في المصحف وقبل أول نهي في المصحف. بعد أن جاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله مفرق بأدلتها، فرقها وذكر هذه الأمور الخمسة التي لا يقدر عليها إلا الله. ولذلك قال اعبدوا ربكم ايش؟ يا ايها الناس اعبدوا ربكم. لاحظوا ان هذا اول امر في الكتاب في القرآن، اعبدوا، اول امر في القرآن اعبدوا. واحدث تساؤل ضمني وذكر خمسة امور هي اكبر دلالة على القدرة وعلى الخلق. من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. هذا يتكرر في القرآن كثير. ثم جاء بأول نهي في المصحف، فلا تجعلوا لله أندادا. وهذان الإنشاءان أعني الأمر والنهي هما معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ثم جاء بعده ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع وعن طريق الإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورة. فذلك هذا الوضع وضع غاية في الإعجاز والإتقان. إذن ومن دلائل وحدانيته وقدرته وإفراده بالعبادة والتعلق به والخوف منه والرجاء أنك ترى الأرض خاشعة لا مرعاء فيها ولا نبات، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت. إذا رأت الأرض إذا جاءها المطر وكان في داخل الأرض البذر، بعد قليل تشوف الأرض كأنها تهتز يريد أن يطلع منها ما لا النبات، وبعدين تشوفها تنتفخ تربى، وبعد أيام وأسابيع وتنبت من كل زوج بهيج، تنبت لك من الحبوب ومن الثمار والفواكه والورود والزهور والظلال والأوراق شيء لا يعلمه إلا الله. فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إن توكيد الذي اسم موصول، أحياها صلة الموصول، وجعل صلة الموصول إحياء. إن الذي أحياها أحيا الأرض بعد أن كانت قاحلة لمحيي الموتى يوم القيامة عند البعث. لمحيي الموتى إنه أي الله جل وعلا على كل شيء أراده قدير. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك قال في الآية الأخرى كذلك النشور كذلك تخرجون كما أحيا الأرض. ثم هدد وخوف إن الذين يلحدون في آياتنا. إن توكيد الذين جمع الذي، يلحدون صلة الموصول هنا الذي صلتها يلحدون في آياتنا في أدلة وحدانيتنا وفي رسلنا وفيما أنزلنا من شرعنا الذي أمرنا أنه يتبع. يلحدون، الإلحاد هو الميل والتحريف. الله يقول اللات منه والعزيز يقول العزى وهو صادق يقول كذاب، وهو الوحي يقول سحر، وهو كلام معجز يقولون شعر. لا يخفون علينا. إذن إن الذين يكفرون ويميلون عن الحق ويكذبون بأدلة وحدانيتنا وبما جاءت به رسلنا من الشرع لا يخفون علينا. لأن الله علمه محيط بكل شيء وخطرات القلوب يعلمها، وهؤلاء الذين وقفوا في وجه الدعوة لا يخفوا على الله يعلمهم. ثم هدد تهديدا مخيف. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ إن الذين يكفرون ويلحدون بآياتنا نعلمهم ونعرفهم ولا يخفون علينا. ويفهم أن الذين يؤمنون بآياتنا ويتبعون رسلنا لا يخفون علينا. وهنا أفمن يلقى في النار خير، ترك في الأول وقال أمن يأتي آمنا يوم القيامة. إذن من كفر فله النار، ومن آمن فله الجنة، ومن استقام فله العزة، ومن انحرف فله الذل والهوان. فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، النظر إلى وجه الله الكريم. ولا يرهق وجوههم قترة غبار ذلة المعصية. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، إلى أن قال جل وعلا كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار. إذن أحب، هذا البيان وهذا التكرار لنعتبر، اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ يوم القيامة ما في إلا حزب الله، حزب الله الذين هم مفلحون، ليس حزب الله الذي أيوة، حزب الله الذين هم اتبعوا شرع الله وأوامر الله وابتعدوا عن نواهي الله وعملوا بشرع الله على في ضوء شرع الله. ولذلك الدين أن تعمل بدين، أن تعمل بشرع الله في ضوء شرع الله. تصلي لكن تصلي على ضوء الدين، تأتي للصلاة في ضوء الدين، لا تأتيها وأنتم تسعون، تؤدي الصلاة بطمأنينة. ولذلك ينبغي أن نطبق السنة في السنة، أن نقوم بالعبادة لكن بطريق الدين، لا نقوم بالعبادة على غير السنة. بعدين قال اعملوا ما شئتم، هذا أمر للتهديد والتخويف والتحذير. إذن لا يستوي من يرمى في النار ومن يأتي يوم القيامة آمنا سالما لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم، تقول لهم الملائكة نحن أولياؤكم، نوالوكم ونصافكم ونؤنسكم. إنه بما تعملون بصير. اعملوا أمر للتهديد والتخويف والتحذير، اعملوا ما شئتم. إنه جل وعلا بعملكم أو بالذي تعملونه بصير، لا يخفى عليه منه شيء. يجازي كل واحد بعمله، يعطيه عمله كامل لا ينقص منه شيء. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أين الخبر؟ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون. يمكن يكون هذا الخبر بعيد. إن الذين كفروا ينادون من مكان بعيد، أو إن الذين كفروا يعذبون. إذا طال عليك الخبر ابتعد خلاص قدد، إن الذين كفروا يعذبون أو يعاقبون أو يهانون، لأنه بعد هنا. إن الذين كفروا بالذكر بالقرآن بلا خلاف، وهؤلاء كفار قريش ومن اتبعهم في الكفر بهذا القرآن، وهو كتاب جاءهم على طريق يعلمونها، هم وصلوا في مرحلتهم لفهم الأسلوب والبلاغة وللأدب ولجمال ذلك، وكانت قبل نزول القرآن عندهم أسواق وعندهم أماكن لترويج الأدب ولترويج البلاغة، سوق عكاظ ومجنة، ويأتوا ويحكموا الناس في القصائد. فإذا هو يأتيهم كلام من جنس كلامهم أجمل وأبلغ وأحسن، فبقوا حائرين. وإن الذين كفروا بالذكر بالقرآن، لأنه يذكر الناس بوحدانية الله، ويذكرهم بنعم الله عليهم، ويذكرهم بما أعد للمتقين فينشطون ويطيعون، ويذكرهم بما أعد للمجرمين فيخافون ويتوبون ويقلعون. بالذكر، ولذلك هذا القرآن آية قائمة إلى قيام الساعة. الآن هذا التطور المذهل، الآن العالم عنده تطور مذهل في المعارف والمعلومات، وفي وهذا كتاب نزل على رجل صلوات الله وسلامه عليه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وفي زمن سحيق قبل 1400 سنة، ولا يمكن توجد فيه جملة غلط. الآن أعداء والذين يتكلمون ويطعنون في الإسلام ويقولوا ويتهمون المسلمين، طيب كتابهم الآن لا يمكن واحد يطلع فيه خطأ، أما يكفي هذا؟ كل الكتب الأخرى التي لم يحفظها ربنا فيها الكذب، وفيها أعوذ بالله الدجل، وفيها اتهام الرسل بالفواحش، وفيها أمور تنهد منها الجبال، لكن هذا الكتاب لا توجد فيه جملة غلط. ما أخبر في الاقتصاد وصلوا أعلى الاقتصاديين، ما أخبر في الطب وصلوا أعلى الأطباء، ما وصل في الأجنة، ما وصل في الأخلاق، في التربية، كل ما فيه يتفق العقلاء أنه أعلى ما وصلت إليه البشرية. وإنه لكتاب عزيز. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، حين جاءهم، وإنه لكتاب عزيز لا يغالب، لا بد أن يعلو. هذا البشر جملة واحدة خطأ في القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. المفسرون قالوا لا يتطرق إليه الخطأ من أي جهة، سواء كان من الشيطان، سواء كان من الكتب السابقة، سواء كان من الكتب اللاحقة، سواء ما أخبر به مما مضى، سواء بما أخبر به مما يأتي، لا يأتيه الباطل، كل ما جاء فيه فهو حق. كتاب عزيز، غالب، جميل، رفيع، يدعو إلى أشياء فاضلة، ينهى عن أشياء مضرة. كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من أي جهة، لا مما أخبر به مما مضى، ولا مما يخبر به مما يأتي، ولا مما كان قبله من الكتب، ولا يأتي بعده كتب تنقضه. لا يمكن أن يكون في خطأ، لذلك حري بنا أن نعطيه الوقت، حري بنا أن نقرأ القرآن، حري بنا أن نحفظه، أن نفهمه، أن نتخلق بأخلاقه، أن نتأدب بآدابه، أن نتمثله. إنه العز في الدنيا، إنه الرحمة في الأخرى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك ربنا يقول في حق الكافر الذي يريد أن يهتدي أو يسمعه فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أمنه حتى يصل إلى داره. كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك كثير البركة كثير النفع كثير الخير، ما فيه يعز ويرفع ويمتع ويؤنس. لذلك لا بد للأمة المسلمة من مراكز عملاقة للاستفادة من هذا الكتاب، للاستفادة من القرآن في الإدارة، للاستفادة من القرآن في التربية، للاستفادة من القرآن في الاقتصاد، للاستفادة من القرآن في التأليف. وتعاونوا وتعاونوا للاستفادة من القرآن في تعلم الإيثار والتضحية للإسلام والمسلمين، فللاستفادة من القرآن في رفع الهمة. هذه الأمة المسلمة عندها موهبة في تضييع الفرص. هذا القرآن آية من آيات الله قائم إلى قيام الساعة، كل ما نحتاجه موجود فيه، يعزنا يرحمنا يرفعنا يمتعنا يصلح دنيانا يصلح أخرانا. كتاب عزيز لا يتطرق إليه الخطأ من أي جهة من الجهات، ذلك كل شيء نحتاجه مبين فيه. تكوين الإدارة، تكوين الجيوش، تكوين العلاقات، تبر بوالديك، أن تغض طرفك، أن تمشي معتدل، أن لا ترابي، أن لا تظلم جيرانك، أن لا تظلم الضعاف، أن تحسن إلى الجار، إلى المسكين، إلى ابن السبيل، إلى الأقارب، إلى الأبعدين، إلى الفقراء. كل الشرائح التي تخالطها أمر هذا الكتاب بالإحسان إليها بعد الأمر بعبادة الله. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أبقية شريحة من المجتمع تخالطها إلا أمارك ربك بالإحسان إليها؟ إنه دين جميل، وإنه لأسلوب رائع، وإنه لتشريع حكيم، حري بنا أن نعطيه الوقت لنفهمه. لا بد أن نعطي وقتا للقرآن. كل شيء في الدنيا لا يمكن أن يكون إلا بالوقت. هذه الحياة كلها وقت، زمن، كل الحياة زمن، فلا بد أن نعطي شيئا من الزمن لهذا الدين. كل شيء في الدنيا لا يعمل إلا بزمن. الصوم يحتاج زمن، الصلاة تحتاج زمن، زراعة تحتاج زمن، حج يحتاج زمن، حفظ تعليم زمن، إنجاب أطفال زمن، كل شيء يحتاج زمن. ومن أهم ما يعطى الزمن القرآن. القرآن أوامر لا بد أن نفهمها وننفذها، نواهي لا بد أن نفهمها ونجتنبها، بعدين خلاص الله قادر وكريم يعزنا وينصرنا ويرفعنا ويدمر أعداءنا ويجعل في قلوب أعدائنا منا الخوف وينزل الرياح والملائكة وتدمر كل من يقف في وجهنا، لكن بشرط أن نقوم بما رسم لنا. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. لكن نحن نريد الثمن والمثمون، المسلمون يريدوا أن يأخذوا الثمن والمثمون. لا، لا بد أن ندفع الثمن بعدين نأخذ المثمون. وإنه لكتاب عزيز، قرآن عزيز، كل ما يدعو إليه جميل، كل ما ينهى عنه مضر، لذلك الآن لماذا لا تكون أوامر القرآن كلها محفوظة؟ كم أمر في القرآن الآن؟ كم نهي في القرآن؟ كم أمر للوجوب؟ كم أمر للسنية؟ كم أمر للإباحة؟ هذه الأمة المسلمة عندها موهبة في تضييع الفرص. 1,600,000,000 لم يحصوا الأوامر والنواهي في كتاب الله. إذا نحتاج إلى مراكز للاستفادة من القرآن، مراكز لاستفادة من القرآن، مركز للاقتصاد، مركز للإدارة، مركز للتربية، مركز للأخلاق، مركز للطب. وبعدين هذه معجزة خالدة إلى قيام الساعة. تنزيل هذا القرآن تنزيل منزل من عند الله، صفة من صفات الله نزلها لنا، من حكيم، يعني ما يقول وما يأمر به في غاية من الإتقان، يضع الأمور في مواضعها، حميد محمود من خلقه وحمد نفسه قبل أن يخلق الخلق، ثم طمأن نبيه وثبته وقال له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن قالوا ساحر قالوا ساحر، إن قالوا مجنون قالوا مجنون، إن قالوا كذب قالوا كذب، إن قالوا علمه قالوا علمه. إذن أنت لست بدعا، وما قيل لك من الطعن قيل للرسل من قبلك. إن ربك لذو مغفرة لخلقه، ولذلك لا يعاجلهم بالعقوبة، وذو عقيب عقاب أليم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ذو مغفرة للمتقين والطائعين والتائبين، ويؤجل عقوبتهم. وإذا أراد العقاب ذو عقاب صاحب عقاب أليم لمن كفر به وجحد ربوبيته ولم يمتثل أوامره. ثم أراد أن يبين أن كفار قريش سيطعنون في هذا القرآن على كل حال، ولو جعلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، هو عربي كيف يأتيه أعجمي؟ ولذلك قالوا يعلمه أعجمي، قال لو كان أعجميا لقالوا كيف هو عربي يأتيه أعجمي يعلمه. إذن القضية هم يريدون الطعن في القرآن على أي حال، إذا جاء عربي قالوا لو جاء معه ملك، ولو جاء بغير العربية قالوا نحن ما عرب لا نعرف العجم، ولو جاء عربي قالوا. يعني المهم أنهم يريدون الطعن فقط، لا يريدون حقيقة ولا يدلون بحجة عقلية، وإنما يريدون التكذيب والاعتراض وعدم القبول. أعجمي وعربي هذا، وهو كلام عربي يفهمونه، ولذلك قال بلسان عربي مبين. وهنا وقف مع بعض العلماء، قالوا إن في القرآن كلمات غير عربية كالاستبرق وكقسورة وكغيرها، وكأن الطبري قال لا، قال كل ما في القرآن عربي، لأن الله قال عربي، والله يقول أنتم أعلم أم الله، وكل هذه الكلمات التي هي ليست عربية من توارد اللغات، هي في اللغة العربية وفي لغة ثانية وتواردت عليها اللغات، ولكن هناك في كلمات أصلها غير عربي لكن دخلت في العربية، وهذا لا يمنع من أن يكون عربيا، هذا قول الجمهور وكلام الطبري أحوط. نعم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا القرآن مرهم لقلوب المتقين، يوضح لهم الأدلة والحجج والبراهين، تستنير لهم الطريق، يرفع إيمانهم ويطمئنهم. وهو عياذا بالله للكفار يعني شقاء وعمى ولبس وشبه، كما قال هدى لمن؟ للمتقين. قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نعم. فهذا القرآن هدى وبيان لمن اتقاه الله وشرح صدره للإسلام، ولكنه ظلام وشبه وحسرة على من كتب الله له الشقاوة. ولذلك قال والذين لا يؤمنون، أي لا يصدقون ولا يقبلون الإيمان، في آذانهم ثقل وهو عليهم عمى، أبصارهم وبصائرهم عمى لا تدركه. لذلك نرجو الله السلام والعافية. أولئك ينادون من مكان بعيد، يعني هذا تعبير رائع في قوله لا يسمعون، لأن الإنسان إذا ناديته يبعد منك 3-4 كيل ما يسمعك. ينادون من مكان بعيد أي لا يسمعون، لا يقبلون النصح، وهذا تعبير غاية في الحسن والجمال. وهذا طمأن للنبي، ومثال أيضا على قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ولقد آتينا أي موسى الكتاب التوراة، فبعض آمن وبعض كفر. ولولا كلمة سبقت من ربك وكتبها في اللوح المحفوظ أنه لا يهلك الناس ولا يعذبها إلا بعد أن يموتوا ويبعثوا، وأنه جعل لهم آجال محددة لا أوقع بهم العقوبة في ذلك الوقت، ولكن سبقت يعني ما كتبه، وأن هؤلاء يمهلون حتى يبعثون ويعاقبون يوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك لا فصل الأمر وجاءهم العذاب في الوقت. وإنهم هؤلاء كفار قريش لفي شك منه من القرآن مريب، أي هم أصحاب ريب وأصحاب شك وأصحاب كذب عياذا بالله. ثم قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من عمل صالحا فعمله جزاؤه ومنفعته خاصة بنفسه، ومن أساء فإساءته وضرره عليها. وما ربك بظلام للعبيد، ظلام هنا أحسن ما يقال فيها أنها نسبة بصاحب ظلم، ليس الله بصاحب ظلم، وإنما هو صاحب عدل وتفضل وإكرام لخلقه. وقيل إن هذا قبل القتال، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد نزول القرآن وبعد نزول أن الإدارات في العالم لا بد أن تسلم للمسلمين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه ذلك، ولكنهم لا بد أن يسلموا ويذعنوا للإسلام. فمن أراد أن يدخل في الإسلام ومن أراد أن يدفع الجزية. ولذلك لا بد أن تبقى الأراضي العالم كله بيد المسلمين. الإسلام جاء لتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن لا يكره في الدين، لا يرغم الإسلام أحدا على الدخول فيه قبل أن يدخل، لكن لا يسمح لأحد بالخروج. وما ربك بصاحب ظلم لعباده، ولكنه صاحب عدل وفضل وتكرم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.